لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. اركل عن النون اركل على سنة إن يوم إن يوم نون مشددة نغن إن يوم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. كلمة برد ده عن اللي نحن لك الجو برد إنما احنا نقول إيه بر دو ولا بر اسمها تفخيم الراء بر بر دو ولا شراب هي دي اللغة العربية بر دو ولا لا يذوقون فيها بردا تمام صح لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا وغساقا وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وانا في عندي بس مشكلة ان انا ما بعرفش ابص على التشكيل مع القراءة هي دي الفكرة يعني. لا انت الكلام اللي انت بتقوله ليه مخالف لوضعك انت بتقرأ كويس لا بس انا يعني تتردد بعض الكلمات على سن ان انت لسه تبدأ تطلع سلم تعلم القواعد انما التشكيل والكلام من المرة اللي فاتت وحاط عندي في العربية الفتحة وعم يتساءلون بس حلو وقاعد اقراها معايا انت حضرتوها انا بقول انتوا تقدمتوا ما شاء الله بالسرعه الجامده دي يعني انا حاططها عندي ف لازم يبقى في بقرا شيء كويس يعني بس بس مش عارف بقى الحاجات دي بتقع ليه بقى ف لا ما هو اصل دي قواعد لازم انت تتلقاها اول ما تعرفش تاخدها بالسمع بس تمام يعني لازم النظري ده نظري ده والعملي العملي ده بتاعنا الدراسة النظرية ما تثمرش إنسان عالم أبدا مهما سمع لكن هي مهمة ومساعدة إنما العملي السماع بقى والحكم إنك أنت عديت ده ما جبتوش جبته ما جبتوش ده من خلال الدراسة تمام كويس أوي طيب دي واجب هنحفظها إن شاء الله خلاص إن شاء الله أنت عندك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النبأ يعني الخبر النبأ معنى الخبر فالكفار والمشركون يتساءلون عن الخبر العظيم الخبر العظيم أو النبأ العظيم القرآن قرآن عظيم أو البعث بعث بعد الموت لأنهم أنكروه أو النبوة والنبوة والرسالة عظيمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم يستنكرون ويقولون ماذا حصل لمحمد وما الذي أتى به صلى الله عليه وسلم فرد الله عز وجل عليهم عما يتساءلون عن أي شيء تتساءلون عن النبأ العظيم إنهم يتساءلون عن الخبر العظيم الهائل ألا وهو القرآن لأن فيه التوحيد وفيه العقيدة وفيه وفيه وفيه والله عز وجل بيّن اختلاف العرب في هذا الأمر طبعا اختلفوا في القرآن قالوا سحر قالوا كهانة وقالوا شعر وقالوا أساطير الأولين إلى غير ذلك من الأمور المفترى والعياذ بالله فيقول الله تعالى كلا سيعلمون يعني ردع وتأنيب وتبكيت لهم سيعلمون عاقبة هذا التكذيب ثم كلا سيعلمون يعني المبالغة يعني يتوعدهم الله عز وجل أنهم أنكروا القرآن وتكلموا فيه بالباطل ثم ذكر الله تبارك وتعالى شيئا من نعمها على خلقه ألم نجعل الأرض مهادا مهاد يعني الفراش يعني مهدها الله عز وجل أي قد مهدناها والجبال أوتادا كالأوتاد للأرض لئلا تميد يعني لئلا تضطرب لحفظ التوازن وخلقناكم أزواجا، يعني يعدد الله عز وجل النعم على خلقه، يعني جعلناكم أصنافا ذكورا وإناثا للتناسل والنكاح، وجعلنا نومكم سباتا، يعني راحة لأبدانكم، إنسان يستريح بالنوم، فهذه نعم الله عز وجل على الناس. وجعلنا الليل لباسا، يعني ساترا بسواده وبظلمته. وجعلنا النهار معاشا للسعي وتحصيل الأرزاق. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني سبع سماوات قويات محكمات. وجعلنا سراجا وهاجا، السراج الشمس، الوهاج يعني الذي تخرج منه الحرارة. وأنزلنا من المعصرات، المعصرات اللي هي السحب، ماء ثجاجا يعني ماء متتابعا كثيرا منصب، لنخرج به الحب كالحنطة والشعير والنبات اللي هو يعني ما تأكله الدواب من الحشيش، يعني الحب خلاص كالشعير، والنبات اللي هو ايه كالحشيش الذي يكون في الأرض. وجنات ألفافا عن البساتين، الماء ده اللي هو نزل من السماء اللي هو من المعصرات، خلاص أنبت الله عز وجل به الحب والنبات والجنات الألفاف، يعني الجنات البساتين إلى الحدائق بقى. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل ويوم القيامة، لأن الله تعالى يفصل فيه بين الخلائق. يوم ينفخ في الصور، الصور ده القرن، بل إن ده ملك موكل من الله عز وجل بالنفخ فيه. وفيه نفختان، الأولى نفخة الصعق، الثانية البعث. إيه نفخة الصعق؟ يعني ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يبقى دي النفخة الأولى. الثانية بقى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، دي نفخة البعث بقى. يوم ينفخ في الصور، دي نفخة إيه؟ البعث. فتأتون أفواجا، تقومون العرض على الله عز وجل. وفتحت السماء، يعني يوم القيامة لتنزل الملائكة، فكانت أبوابها، أبوابها كثيرة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، السراب معروف اللي انت بتشوفه على بعد كده وانت مسافر، يعني صارت يعني لا قيمة لها ولا وزن على الإطلاق، الجبال لا الضخمة العملاقة، وتكون الجبال كالعين المنفوش، يعني حاجة كده متطايرة. إن جهنم كانت مرصادة، جهنم يعني النار والعياذ بالله، ترصد الكفار، يعني في انتظار الكفار للطاغين، يعني الذين جاوزوا الحد في الكفر والطغيان والظلم، مآبا يعني مرجعا، لابثين يعني مقيمين فيها، أحقابا يعني أزمنة لا نهاية لها. ده في حق مين؟ الكافر، الكافر لا يخرج من النار إذا مات على كفره. لا يذوقون فيها بردا، يعني شيئا يتبردون به، ولا شرابا يتلذذون به أو يتنعمون به أو يدفع عنهم الظمأ، إلا لكن يذوقون الحميم، الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة، والغساق صديد أهل النار، صلى الله عليه وسلم، جزاء وفاقا. لماذا فعل الله عز وجل ذلك؟ لأنه جزاهم جزاء موافقا لقبح أعمالهم، لأنهم كانوا كفرة وماتوا على الكفر. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يطمعون في ثواب ولا يخافون من عقاب. وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني تكذيبا شديدا. وكل شيء أحصيناه كتابا، يعني كل شيء جمعناه وضبطناه في اللوح المحفوظ. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني فذوقوا عذاب النار فلن نزيدكم إلا عذابا وألما. ثم يتحدث الله تبارك وتعالى عن حال أهل الجنة في الجنة. هذا تفسير مختصر.